وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الثاني عن القلب الذي هو آلة الإنسان إلى الجنة أو إلى النار. وهذا العلم بفضل الله عز وجل كل مسلم فهو أحوج إليه من الأكسجين ومن الطعام والشراب والدواء، لأن حياة البدن لا قيمة لها، بل تكون وبالا إلا أن تكون سببا في حياة الروح التي هي الحياة الطيبة والتي هي الحياة الحقيقية. فإذا كان البدن حياته بالروح، فإن الروح أيضا حياتها بالوحي. يعني البدن حياته بالروح، الكافر له بدن وله روح، ولكن هذه الروح لها حياة أيضا، وحياة هذه الروح بالوحي الذي أنزله الله عز وجل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ننزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. فالوحي هو روح، روح لهذه الروح، روح للقلب. والحياة الطيبة وحياة النعيم واللذة والبهجة والسرور إنما هي حياة القلب وحياة الروح. والإنسان الخسران المغبون هو الذي يعرف ويتفقه في حياة بدنه، ثم هو لا يعرف عن حياة روحه شيئا. ولذلك الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إذ أجرى الله روح أرواحهم على يده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. والحياة لها مراتب، حياة النبات وحياة الحيوان الغير عاقل وحياة الحيوان العاقل وحياة الملائكة وحياة الجن، وحياة هذا الإنسان أيضا هي على مراتب، لحياة الروح وحياة النعيم واللذة والبهجة والسرور، وحياة ما بعد الموت، والحياة في الجنة في دار الخلد. فهذه المراتب في كتاب مدارج السالكين لابن القيم تجدها مفصلة هناك. فلقد اهتممت بهذا الأمر لأن هذا العلم يتصل بحياة القلوب أو بحياة الروح التي بها حياة بدنك. والسؤال: ما وظيفة القلب؟ لما خلق الله هذا القلب؟ إذا كان الله قد خلق البصر لنبصر بها الأشياء، وخلق السمع لنسمع به الأصوات، فكذلك عز وجل خلق القلب لأي شيء؟ لكي نعلم به حقائق الأشياء، ولكي نتعقل به، ولكي نعقل به الأمور. فالبصر يستعمل للإبصار، والسمع يستعمل للسمع، وهذا معلوم. لكن هذا القلب حقه وواجبه، وحقه قبل أن يكون واجبا له، حقه أن يعلم الأشياء على حقائقها وأن يعقل الأمور. هذا هو حق القلب وهو واجبه. فإن لم يستعمل القلب في ذلك كان قلبا مضيعا، والعياذ بالله تعالى، لا موضع له، لا مطلق ولا معلق. فلا بد لهذا القلب أن يستعمل فيما خلق له. إذن عندما نسأل لماذا خلق القلب؟ الإجابة للعلم والتعقل. فليعلم الحق، والعقل وخاصة العقل هي ان تعرف الحق وتضبطه في قلبك وتثبته فيه حتى اذا احتجته وجدته. ان تعرف الخير وده الحق وتطلبه، وان تعرف الشر وتجتنبه، هذه خاصة العقل. اذا القلب وظيفته العلم والعقل، انا اكرر لانها مهمة جدا، ان يعقل الاشياء وان يعلم الحق. فاذا كانت هذه مهمة القلب، فالحق اصلا هو من؟ هو الله عز وجل. فالله تعالى هو الحق المبين، ولا لا؟ اذا مهمة القلب، وخلق القلب من اجل ان تتعرف على الله عز وجل الذي هو الحق المبين. ثم ما من شيء انت تريد ان تتعرف على حقيقته الا وهو باطل اذا تخلى الله عنه. الا كل شيء ما خلى الله باطله، اذا تخلى الله عنه زال واضمحل كما هو معلوم. واذا عمل العمل لغير وجه الله زال واضمحل وتلاشى وكان وبال على صاحبه، كل شيء هالك الا وجهه. يبقى مهمة القلب كما قلت هي ان تعلم الاشياء على حقائقها وان تعقل الامور، ولقد بينا خاصة العقل فيما مضى. وعندئذ علمنا ان الاشياء اذا تخلى الله عنها بطلت واضمحلت وتلاشت، واذا فكل شيء لا يكون حقا الا اذا تلقته يد القدرة بالرعاية والصناعة والتحسين والإكمال. التفاح مثلا كان طينا، فالأرض طينية، فلما عاملتها يد القدرة بهذا اللطف وبهذه الرحمة وجدنا أن هذا الطين أخرج تفاحة حمراء أو تفاحة صفراء، أو أخرج اللبن أو اللحم أو النباتات الخضراء، واخرج من كل زوج بهيج. فكيف كان ذلك؟ هذه اشياء. فالوظيفة القلب ان يعلم حقائق هذه الاشياء، وهذه الاشياء ما لها من حقائق الا ان تكون تابعة للحق الاصلي الا وهو من؟ الله عز وجل. اذا مهمة القلب ان احنا نتعلم ونتعطل الاشياء، وبالتالي مهمة القلب ان تنظر الى هذا الخشب مثلا، يا ترى الخشب ده كيف خلق، كيف كان، كيف صار حقيقة كما هو امامنا الان. لم يصر كذلك الا من خلال حقية الحق عز وجل. واذا فمهمة القلب ان يعلم هذا الخشب على حقيقته، يعني ان نذكر الله عز وجل الذي خلقه وكونه وانشأه وصنعه وقدره. اذا تكون في النهاية مهمة القلب او الحكمة من خلق القلب هي ايه؟ ذكر، لا ما في النهاية لسه، ذكر الله عز وجل. اذا المهمة هي ذكر الله عز وجل، هي دي المهمة. إذا لماذا خلق القلب؟ لكي يذكر الله عز وجل، ولكي يملأ علما حقا لمهمة القلب. فإذا لم يستعمل في ذلك شغل بغير ذلك وكان قلبا مضيعا، وكان قلبا مضيعا، لأنك لم تستعمله في حقه، في أن يملأ بالعلم بحقائق الأشياء والأمور وتعقلها. فهذه مهمة القلب. وما من شيء له حق إلا أن يكون تابعا للحق عز وجل، وما كان مضادا للحق عز وجل كان باطلا وكان ملعونا. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما إيه؟ ها؟ ذكر الله وما ولا هو ده. يبقى لماذا خلق القلب؟ هتقول لي كي يمتلئ علما وعقلا وتعرفا، كويس جدا على الله. طيب وبعدين؟ ما انت ترى الاشياء وتنشغل عن الله. فنقول لك انك ترى الاشياء لابد ان تتفكر في حقائق الاشياء، لان هذه الحقائق ما كانت الا من الله عز وجل. انا كل شيء ما قال الله باطله، وبالتالي تكون مهمة القلب او حكمة خلق القلب هي ان نذكر الله عز وجل. وهذا منصوص عليه في سورة آل عمران: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأي شيء، لأولي الألباء، لهؤلاء الألباء، لأصحاب العقول أو لأصحاب القلوب التي خلت وتطهرت وصفت من الشبهات والشهوات. ليكن ذلك معلوما عندكم، لأولي الألباب من هم؟ الذين يذكرون، لأن مهمة القلب والحكمة من خلق القلب هي أي شيء؟ هي ذكر الله عز وجل. لماذا؟ لأني أذكر إلى الكهرباء، فأذكر أن الله تعالى هو المخيط، وأنه رب كل شيء، وأنه الخالق لكل شيء، وأنه المدبر لكل شيء، وأنه العليم الحكيم. أنظر إلى الميكانيكا، إلى السيارة، إلى الخرسانة، إلى الأرض، إلى الزراعة، إلى الأكسجين، إلى الناس، إلى أي شيء أمشي عليه أو يظلمني أو يقلمني، إلى أي شيء. فإذا نظرت إليه تفكرت في حقائق هذه الأشياء، فما من حقيقة إلا وهي تابعة لإيه؟ للحق عز وجل. إذا النظر إلى كل شيء ما هو إلا إيه؟ إلا ذكر لله سبحانه. الناس ينظرون إلى الأشياء بغير ذكر لله، إذا هؤلاء قلوبهم إيه؟ مضيعة ولا لا؟ لأنها لم تستعمل فيما خلقت له. اما ايه ما هدفها؟ انا يعني كان بطار فيه وبدأ لانه مهم جدا. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. انا اذا اتيت الى مضجعي بعد ان عينا ورأينا الزلازل فاذكر نعمة الله عز وجل في قرار الفراش الذي افترسه، في قرار الارض التي انام عليها لانها مستقرة، اما جعل الارض قرارا، فاذكر الله عز وجل واذكر اذكار النوم واتذكر بقدرة الله. هكذا خلق القلب، او من اجل ذلك خلق القلب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في اي شيء؟ في خلق السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. هي دي مهمة القلب. مهمة القلب يا اخوتاه ان يعقل الامور وان يمتلئ علما بحقائق الاشياء، ومن ثم يتفكر في خلق السماوات والارض، ومن ثم يعلم ان هذه السماوات والارض ما خلقت الا بالحق. يعني ما خلقت الا بالحق؟ الصرصار مخلوق، الذبابة مخلوق، البرص مخلوق، الفأرة مخلوق، الجن مخلوق، الانسان مخلوق. لماذا الانسان مسيد؟ لماذا الانسان سخر له الله ما في السماوات وما في الارض جميعا منه سبحانه وتعالى عز وجل؟ لماذا؟ ينبغي ان نفكر في ذلك. ما كان هذا الخلق عبثا، لانه مليء بالحكمة والعلم، كل صدر عن الحكمة والعلم، وهذا الخلق متضمن للحكمة والعلم. ما من مخلوق إلا هو صدر عن الحكيم العليم ومتضمن للحكمة والعلم، فلا بد أن يؤول إلى إيه؟ إلى الحكمة والعلم. وكيف تكون حكمة وكيف يكون علما إذا انتهى البعث، إذا لم يبعث الناس فيتساوى المختلفان ويختلف المتساويان، حاشا لله عز وجل، فيكون الخلق باطلا. وانما الخلق بالحق. اذا لابد من ايه؟ لابد من البحث، لابد من الجنة، لابد من النار، لابد من الشريعة. لماذا ميزنا الله؟ لماذا خلق الله عقولنا؟ لماذا خلق الله قلوبنا؟ اذا لابد من ايه؟ من الرسل اللي هتتعامل معنا بالوحي وبتغذية القلوب وبالشريعة. وبعدين الذي عصى والذي كفر والذي اعرض هو دل في النار، والذي اطاع وعبد وادى ما عليه هذا في الجنة. فيكون الخلق بالحق. اما اذا انتهى البعث كان الخلق باطلا، حاشا لله عز وجل. سبحانك ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. هذا هو استنباط، هذا هو استنباط. ربنا انك من تدخل النار فقد اخليته، وما للظالمين من انصار. وبالتالي انظر الى هذا النور الذي كان على نور، نور القلب هو ده وظيفة القلب. قلوب عقلت وعلمت حقائق الأمور. فلما جاء الوحي صار نورا على نور. ولذلك قال إيه؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن. خلاص يبقى ده نور على نور. نور القلب نور الفطرة هو العلم الايه الفطري الممثل ها هنا امامكم في الرسم اللي احنا قلنا رسمة العلمين دي اللي بنسميها الفؤاد. وسنثبت ان ذلك راجح باذن الله عز وجل فيما بعد. فجسم نور الفطرة او العلم الفطري. وبعدين بيترتب العلم الفطري بان الله تعالى هو الحق وانه العليم الحكيم. هذه صفات الله تعالى واسماءه اجمالا. ويترتب عليها محبة فطرية تحب الله عز وجل تحب الله فطرت على هذا. فهذه القلوب هذه القلوب في النهاية تبقى ايه تستنبط ان هذا الكون لابد انه خلق بالحق صدر عن العليم الحكيم متضمنا للعلم والحكمة آيلا الى العلم والحكمة. فلا بد من البعث ولا بد من الجنة ولا بد من النار. والعاقل لا يزكي نفسه فها هم اولو الالباب يخشون من النار فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار فقد افزيته وما للظالمين من انصار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان. هذا النور بقى الاخر هو. فكان النور الاول هو ايه هو القلب نور القلب نور الفطرة. وكان النور الثاني اللي هو النور على النور هو نور الوحي. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ترفعنا مع الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض الايات. يبقى لماذا خلق القلب؟ عرفنا للعلم والتعقل لعلم الامور على حقائقها. اما الكفار يعلمون ولكنهم يعلمون ايه ظاهرا من الحياة الدنيا. يعلمون صناعة الطيارات بمسائل بقى خاصة بالذهن والنشاط الذهني. انما العلم الحقيقي اللي هو وظيفة القلب قلوبهم مشودة تماما. لهم اسئلة لكن ليس لهم من العقول شيء. فان الكافر لا عقل له لم يملك قدره علما ولا عقلا وانما مجرد ظاهر من الحياة الدنيا. لان وظيفة العقل ان فتح الله عليك بصناعة طائرة فخاصة القلب والعقل ان تنظر في حقائق هذه الطائرة. من الذي خلق معدنها؟ من الذي خلق هذا الهواء وطبقات الهواء اللي يحصل منه الضغط؟ من اللي خلق السنة الربانية في الكون القدري؟ من الذي ألهم من اخترع هذا؟ من الذي كل شيء إنما هو بقدر الله عز وجل. يبقى حقائق الأمور أن الطائرة خلقها الله عز وجل وهي دليل على علم الله وعلى حكمة الله وعلى رحمة الله وعلى نعمة الله وعلى أن السماوات والأرض ما خلقتا إلا بالحق وما خلقتا باطلا أبدا. هو ده العلم. هي وظيفة القلب. الكافر قلنا بيفهم في الطيارة وبيصنع الطيارة لكنه لا علم له بما وراء ذلك. فوظيفة القلب هو أن تعلم ما وراء ذلك من حقائق الأمور. لما خلق الله هذا الكون؟ لكي اعقل لكي اعلم لكي اعبده لكي اربح على عبادتي اعظم الارباح. عرفنا لماذا خلق القلب استوفينا القضية دي. فاذا كان السمع له مهمة ان يسمع الاشياء الاصوات واذا كان البصر له مهمة ان يبصر الاشياء فالقلب له مهمة اللي هو الرمز اللي احنا رمزنا له باي رمز المستطيل كبير ده في الرسم هو ده القلب. والنفس للمستطيل اللي على الشمال ده والشيطان بالدائرة او الرسم البيضاوي ده اللي اسفل. وطبعا في الدنيا فيه الهوى وسنفصل ذلك ان شاء الله. احنا زلنا في الرسمة الاولى اللي هي بتتكلم عن ايه عن القلب السليم. فهذا القلب مهمته كما ذكرنا والحمد لله توجه البصر لكي يرى الاشياء كتوجه السمع لإصغاء الأذن لكي تسمع الأصوات كإيه كتوجه القلب لكي يعلم حقائق الأشياء. هو ده بالضبط. إذا الإصغاء للأذن كتوجه القلب لمعرفة حقائق الأمور. إن تتوبا إلى الله فقد صاغت قلوبكما. يبقى القلوب كاملة لها إيه؟ إصغاء، تقبل بالفؤاد وتتأثر بالجزء بتاع الإرادة والعمل، وبعدين في استجابة متبادلة بين الاثنين، بين الجزء العلمي والجزء العملي، وهو ده اسمه لين القلب، قلب لين رقيق بيقبل. فده قلب أمهات المؤمنين، إن تتوبا إلى الله فقد صاغت قلوبكما. أما قلوب العلمانيين فليست لهم قلوب. لماذا ليست لهم قلوب؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له إيه؟ قلب. قلب يعني اللي قلت كلمنا عنه، إنه يتفكر ويستعمل قلبه في التفكير مستغلا العلم الفطري والمحبة الإيه؟ الفطرية، فيجد نورا ويستنبط الحقائق، ثم يأتي الوحي فيكون بمثابة إيه؟ نور على نور. إن في ذلك ذكر لمن كان له قلب. وإن لم يكن له قلب فاستنبط زي قلب أبي بكر، لأن أبا بكر علم حقائق الأشياء، فما إن سمع المنادية صلى الله عليه وسلم حتى أقبل يعانقه ويصدقه ما تردد لحظة. أبو بكر رضي الله عنه، هذا القلب التمام، صاحب قلب. فالذي ليس له قلب على هذه الدرجة لا ييأس، وإنما نقول له إيه؟ استعن بالآخرين وتعلم من العلماء. يبقى إذا كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، هو ده سمع الأذن. الأذن حاجب، مش حجاب، من الحجبة، يعني السمع والأذن بالحجبة للقلب. الأذن تنقل له الصور، والقلب يشتغل بقى ويتعقل الأمور، والمعنى الكلام ده تنقل له الأصوات والكلمات، والأذن تنقل له إيه؟ والسمع والبصر ينقل له إيه؟ ها؟ صور، يوم القلب يتعقلها، فهو ده المطلوب. واضح الكلام حتى الآن؟ واضح ولا لا؟ إنما العلمانيون والكفرة ولهم قلوب أصلا، ولذلك ولتصغى إليه أفئدة ولا قلوب؟ أفئدة، أفئدة مين؟ فؤاد بس. ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. فالكفار لهم إيه؟ أفئدة، إنما لهمش قلوب. فلما يشوفوا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، هم لم يعقلوا. يبقى الكافر ليس له قلب وليس له عقل، ما لوش قلب، انما له ايه؟ فؤاد، الجزء العلمي بس. خلي بالك يكون حج عليه، ان السمع والبصر والفؤاد، ده الجزء العلمي. فالكافر ما لوش قلب. ولذلك ولتصغى اليه افئده، مش قلوب بقى، افئده الذين لا يؤمنون بالاخره، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقتربون. وسنعود الى هذا فيما بعد ان شاء الله تعالى وعز وجل. اذا لماذا خلق القلب؟ علمنا الحكمة. الامر الثاني وهو مهم جدا، كل المؤمنين على اختلاف درجاتهم ومراتب ايمانهم، اذا كان عندهم وقت او اوقات بعد الفرائض، يعني صلينا المكتوبات كويس، صلينا المكتوبات وصمنا رمضان وقمنا بحجة الإسلام، هذه الفرائض، وأخرجنا الزكاة، طب إيه بعد ذلك؟ ما الذي نشغل أنفسنا به بعد ذلك؟ السنن كويس جدا، والسنن دي إيه؟ لا تفريط فيها، المؤمن لا يفرط فيه إلا أن يغلب عليها فيأخذ أجرها. يبقى ما الذي ينبغي أن نشغل أنفسنا به بعد الفرائض في الأوقات اللي هي فاضية بعد كده؟ قسم من الناس، وهذا أكثر الناس الآن للأسف، قسم من الناس يشغل وقته بالنوافل الظاهرة، بالصلوات وقيام الليل والصلوات بالنهار والأذكار، كويس جدا، خير، وقراءة القرآن، نقول له ما أنت عايز إيه تاني؟ كويس، ما هو كويس، بس بقولك للأسف يعني، لماذا سنعلم؟ إذا قسم يشغل وقته الأوقات اللي هي بعد الفرائض بالسنن والنوافل ليتقرب إلى الله عز وجل، ولن يحرص على مراجعة حقائق الإيمان في قلبه، في هذا القلب، وهو ده الخطر. وإن كان عنده أصله، يعني عنده أصل الإيمان وأصل أعمال القلوب، يعني عنده الأصل للعمل هنا وأصل الإيه؟ العلم، وشغال وعنده يعني الأصول، لكن الحقائق دي تحتاج إلى مراجعة مستمرة. حقائق الإيمان، أنت أتيت بالإيمان الواجب على فرض أنك فعلت كل ما أمرت به وانتهيت عن كل ما نهيت عنه، يبقى عملت الإيمان الواجب. لكن حقائق الإيمان الواجب اللي هو الباطنة، العمل في الباطن ده، تحتاج إلى مراجعة وإلى تأكد، هل قمت بها أم لا؟ والأصحاب كانوا يخشون على أنفسهم النفاق، لماذا؟ خشية ألا يكونوا قد أتوا بحقائق الإيمان داخل هذا إيه؟ المستطيل، لو علما وعمل، لأن فيه الحقائق. لابد أن يراجع الإنسان حقائق إيه؟ الإيمان في القلب، الحقائق الباطنة. وهذا هو القسم الثاني الذي انتبه إلى الأمور الباطنة، فاهتم بها أيام اهتمام، راجع أعمال القلوب، واستنفذ الأوقات في تصحيح أعمال قلبه، يعني في تصحيح توكله. تقول يا ولد تقولش نفسك كده، لا تسمع، هل التوكل ده اللي أنا عليه هو ده اللي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل التوكل ده هو التوكل ده اللي كان عليه أبو بكر؟ هل التوكل الذي أنا عليه هو توكل عمر؟ هو توكل الإمام أحمد؟ ما هو توكل الإمام أحمد لما سئل عن التوكل فقال إيه؟ ها؟ قطع الاستشراف إلى الخلق. ده بس أضرب مثال على المفروض إن إحنا نعمل إيه في أوقات الفراغ. في ناس النوافل الظاهرة كويس جدا، وبعدين الطاعات دي أحسن وسيلة إلى أحسن وسيلة إلى إيه؟ ها؟ الى ايه؟ الى تصحيح القلب، اللي تغذيه القلب اساسا بامور سنعلمها وهنتكلم عنها، اللي هي اللي فوق الايه؟ اعلى ما في الصوره دي، اللي هو الامور دي، الوحي، غذاء، والاعمال نفسها هنشوف انها ترجع تاني، وترجع غذاء، ولمه الملك غذاء، وكسب الله للامام في القلوب غذاء ولا لا؟ الامام احمد رحمه الله لما يقول التوكل هو قطع الاستشراف عن الخلق، يعني ألا تعتقد أن أحدا من الخلق يأتيك بشيء. هل توكلك في هذا المعنى؟ هل قلبك فعلا مليء بهذا المعنى؟ أن توكلك مدخول، إذا التوكل يحتاج إلى مراجعة ولا لا؟ وكيف تعلم من قلبك ذلك؟ عند احتدام الأمور وعند الشدائد. يا ترى هل تجد نفسك مضطرا للمخلوق وضعيفا امامه بتتنحلش له مثلا، ولا بتعمل ايه بالضبط؟ اذا الاكياس الالباء هم الذين يفكرون اول ما يفكرون في شغل اوقاتهم بعد الفرائض، يفكرون في تصحيح هذه القلوب علما وعملا، يعني يصلحون توكلهم ويراجعون إنابتهم وصبرهم، هل هو لله وبالله وعلى أمر الله، ولا هو صبر على شهوات النفس، ولا إيه بالضبط؟ أو على المعصية، هل هو صبر عن المعصية أم على المعصية؟ فلا بد أن يراجع الإنسان نفسه، هل هو فعلا يرتاب أم انتهى الريب من عنده؟ هل عنده شك؟ هل عنده ظلمات ام خرج منها؟ يبقى يشغل نفسه دائما بتصحيح قلبه واصلاحه ومراجعة الاعمال الباطنة. عندئذ تكون الركعتان منه كمئة ركعة من غيره من الذين يشغلون انفسهم بالعبادات الظاهرة دون اصلاح العبادات الايه؟ الباطنة. فهمتم الآن الهدف من هذه الدروس؟ الهدف من هذه الدروس أن يتمكن كل منا من مراجعة قلبه، هل هو على الجادة أم لا؟ هل قلبه سليم أم مريض؟ ولا أقول ميت، لان القلب الميت هو قلب الكافر والعياذ بالله تعالى من الكفر. انما القلب السليم ده القلب اللي هو سلم من كل الشبهات ومن كل الشهوات، وان جاءت الشبهة تذكروا فاذا هم بصرون او الشهوة كما سنرى باذن الله فيما بعد. اذا هذه الدروس هامة جدا من هذا المنطلق، لانك ينبغي ان تشغل وقتك بعد الفرائض والسنن قبل ان تشغلها بالنوافل الظاهرة، عليك ان تشغلها بايه؟ ها؟ بتصحيح هذه ايه؟ الاعمال الباطنة داخل القلوب. ولذلك الحجب اللي بتحجب القلب 10، يذكرها ابن القيم في كتاباته في مدارج السالكين وغيره، على هذا القلب حجب. ويذكر القرآن في قوله تعالى بل قلوبهم فيه غمرة، هنتعرض لكلمة بتفصيل بإذن الله يعني غمرة القلوب، في غمرة من هذا. الحجب 10، حجب جعلها ابن القيم 10، من اول حجاب المجتهد السالك وقبله ايه؟ الحاجة اللي بتحصل الانبياء اللي هو الغين، يكون القلب فيه مكاشفة حقائق يعني لا يعلمها الا نبي، وبعدين ينشغل عن هذه الدرجة فيحدث الغين. يوم يقوم الانبياء باستدراك او بتدارك القلب باصلاحه وتصحيحه مباشرة كما كان يقوم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فكان يستغفر الله كم مرة؟ 100 مرة او 70 مرة عشان يزيل ايه؟ هذا الغين من على الايه؟ القلب. كما في صحيح مسلم انه لا يغان على قلبي واني لا استغفر الله في اليوم 100 مرة او 70 مرة او اكثر من 70 مرة. ده اول حاجة اللي الغين ده يدوب ايه؟ درجة عالية لا تكون الا الانبياء ولا سبع كان النبي عليه الصلاة والسلام. إنه بعد ذلك بالنسبة للمتقين الأبرار ممكن يحدث الغيم والغيم إذا لم يدرك بسرعة سريعة بالاستغفار والتوبة والاستغفار والتوبة وتصحيح القلب وتصحيح الأعمال الباطلة يوم يحدث الغيم والعياذ بالله. فإن لم يتدارك هذا الغيم، الحجاب الثاني ده إن لم يتداركه يلحق نفسه، واخد بالك، ولم يكشف الحجاب ده يتحول الغيم ده إلى إيه؟ والعياذ بالله تعالى ممكن يدخل بقى في الران، ممكن يدخل في الران. ايه بقى الغيم ده والران دي؟ تفاصيل اللي هي الحجب العشرة بقى، لما بيتكلم مثلا عن حجاب الصغائر. اول حاجة غفلة القلب، بس غفلة عن ايه؟ عن الدرجة العليا جدا. بعد الغفلة دي الصغائر، يبتدي الانسان ممكن يفعل الصغائر ودي حجاب، حجاب طبعا، امال ايه؟ حجاب. وان كانت الصلاة تكفرها رمضان الى رمضان والجمعة الى الجمعة، واخد بالك، وعاشوراء الى عاشوراء، وعرفت، انما هي قد توجد الصغائر كثيرة جدا لمحقرات الذنوب تجتمع على الرجل حتى تهلكه، انما دي حجاب. بعد حجاب الصغائر بدوبة حجاب ايه؟ ها؟ الكبائر ايه؟ كبائر اللي هي الباطلة ولا الظاهرة؟ الكبائر الظاهرة اللي هي هنا الأقوال والأعمال. بعد حجاب الكبائر إذا الإنسان لم يتدارك نفسه ويزيل حجاب الإيه؟ ها؟ ويزيل حجاب الكبائر اللي بره ديت، سواء بقى سرقة، غش، غيبة، نميمة، غل، حقد على المسلم، يقول ليه كبائر؟ بس الحقد ده وغل الأعمال يمكن كبائر باطنة. لأنه لو اتكلم على الكبائر الظاهرة إذا لم يتدارك نفسه ويكشف هذا الحجاب اللي هو اللي ممكن يجي في القول وايه؟ والعمل، والكبائر الظاهرة، بيجي بعد منه حجاب اغلظ منه وهو حجاب ايه؟ الكبائر الباطنة من الكبر والعجب والحسد وما الى ذلك من الكبائر الباطنة والشكوك والريب اللي هنتكلم عنها فيما بعد، وظلمة الجهل وظلمة الله وما الى ذلك. بعد الكبائر الباطنة بتيجي حجاب ايه بعد ذلك؟ محدش يقدر يكمل الكلام ده، حجاب البدع العملية. البدع العملية، البدع العملية، عمال يتعبد ببدعة لم يشرعها النبي عليه الصلاة والسلام وفهم انه عمل ايه، هذا حجاب. ده حاجات ايه اكثر والعياذ بالله من الكبائر اللي كان ممكن يتوب منها. انما ده دليل عام من فهم النوع عباده والناس اعمال صحيح البدعه الظاهره. وبعد ذلك حجاب البدع الايه الباطنه فين؟ هنا اهو اللي هي الاقوال البدعيه والعقائد المبتدعه والعياذ بالله تعالى بيطلع منها لحجاب الشرك زي عباده اولياء المشايخ من دون الله وعباده الطاغوت من دون الله والتحاكم الى غير شرع الله ولا لا؟ دي اسمها بدعه ايه؟ البدع ايه؟ احنا قلنا بدع البدع العمليه وبعدين بدع الباطله وبعدين حجاب الشرك وبعدين حجاب اللي هو اغلب الحجب على الاطلاق. ما هو الشرك والكفر واحد في الحكم يعني. حجاب التعطيل حجاب التعطيل تعطيل اللي هو الذين يعطلون اسماء الله تعالى عز وجل وصفاته. فهؤلاء لا سبيل لهم الى التعرف على الله. فلا سبيل لهم الى طريق المؤمنين والى سبيل المؤمنين بحال من الاحوال والعياذ بالله تعالى. هو طبعا كلام من وجهة نظر ابن القيم رحمه الله. يبقى احنا وصلنا الى لماذا خلق القلب ولماذا هذه الدروس. لان انت عرفت مهمة القلب واهمية العلم عن القلب عن قلبك حتى ايه تحاول اصلاحه دائما وحتى تتعبد لله باعظم التعبد وحتى تكون القذيفة مصيبة لهدفها فتكون الركعتان منك تعدل الركعتان 100 ركعة واكثر من غيرك ممن لم يهتم ولم يلتفت الى اصلاح قلبه واصلاح الاعمال الايه الباطنه. وضربت بذلك ان مثل لذلك باصلاح التوكل على الله. لان كثير من الناس توكله في الارزاق المعلومه المقسومه ولان كثير من الناس توكله مدخول انما هو على الاسباب او على الرصيد الذي عنده من الاموال. يعني ظهره مركون على خميرة كما يقال مش معتمد على الله عز وجل وده توكل مغشوش ومدخول وفي اشتباهات كثيرة جدا. هو ساكت متوكل على الله وهو طالب للراحة ليس متوكلا على الله وانما هو طالب لايه للراحة. ما هو ده الكلام. انما المؤمن الناصح واللي انا عايزه تبقى زيه ان شاء الله ونرجو ان الله عز وجل ان يوفقنا في هذا هو ده المطلوب ان احنا نعمل ايه نعود الى قلوبنا حتى نصحح توكلها. وعندئذ تجد نفسك قد اقتربت من الله عز وجل وقد سددك الله وقد صوبت اعمالك بفضل الله عز وجل. هو ده الهدف من هذه الدروس عن القلب. طبعا القلب له حياة وله نور كما ان البدن له حياة وله نور. ومن هنا ندخل في تغذية القلب في الامور بقى الاعلى الراسمة دي بعد صلاة المغرب ان شاء الله. كان مسألة حياة القلب ونور القلب. الله عز وجل خلق أبداننا وجعل لها سمعها وبصرها. فلا بد للإنسان لكي يعيش بدنه لا بد له من حياة ونور. لكي تتحرك لا بد لك من حياة. فإن الذي مات لا يتحرك. ولكي تفرق بين الاشياء وتميز بين الاشياء وتتعرف على الاشياء لابد لك من نور. فلو كنت على قيد الحياة ولكنك تسير في ظلمات حالكة السواد فانك لا تستطيع ان تسير. والا اصطدمت بهذا وارتطمت بهذا واخطأت هذا. فلابد اذا لنا في حياتنا المادية الملموسة من الحياة والنور. يعني قل حياة وضوء. كذلك القلب لا بد له من الأمرين. لا بد له من الحياة والنور. فإذا كان البدن لا بد أن يكون حيا حتى يؤدي وظيفته ولا بد له من ضوء يسير فيه فكذلك هذا القلب لا بد له من حياة ونور. لابد له من المادتين. والقلب الحي هو قلب المؤمن الذي غذى قلبه بالوحي من السماء ثم بأنواع التغذية بعد ذلك. يبقى القلب الحي هو القلب الذي يتغذى الغذاء الصحيح بالوحي كما سنرى ان شاء الله. ثم بعد ذلك هذا الوحي لا يعطي القلب حياة فقط وانما ايضا يعطيه نورا. يبقى البدن لابد له من حياة لكي يتحرك ويتنفس ويطعم ويشرب ويؤدي وظائفه، وايضا لابد له من ضوء يتحرك فيه ويبصر به الاشياء. كذلك القلب لابد له من حياة ونور. والله عز وجل ذكر هذه المادة في المثلين المعروفين في القرآن العظيم، ألا وهما المثل المائي والمثل الناري. ففي أول الذكر في سورة البقرة فيما يتعلق المنافقين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا المثل الناري، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا هو المثل الناري، المثل الناري فيما يتعلق بالمنافقين. وأيضا في سورة الرعد أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، نفس المثل المائي. ومما يوقدون عليه في النار، هذا المثل الناري، ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. إذا هذا هو المثل المائي، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كذلك الله عز وجل أنزل من السماء الوحي فسالت قلوب بقدرها. هو ده المثل المائي، زي الماء اللي نزل من السماء هو غذاء ضروري للأرض، والأرض أودية وواد ضيق وواد متسع، بقدرها قدر الله هذا الوادي الضيق وقدر الله هذا الوادي الواسع وقدر الله هذا الوادي المتوسط، كذلك القلوب. فقلب ضيق يأخذ من مادة الحياة الشيء اليسير، وقلب متوسط يأخذ علما متوسطا، وقلب واسع يأخذ علما واسعا ويعمل به عملا واسعا. فسالت أودية بقدرها، ذا المثل الماء للمؤمنين. أما عن المنافقين أو كصيب مثل الماء من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، ذا المثل المائي، أو كصيب من السماء ماء شديد مصور من علو إلى سفل، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يعني مطر شديد والشمس غيمة والسحب شديدة والمنافق لا يرى من هذا، أو الإنسان الخائف لا يرى من هذا الا الشدة، لا يرى مادة الحياة برحمة الله نزل من السماء اللي هو المطر، مش شايف الخير ولا الحياة ولا النور اللي فيه، ولكن النساء في الشارع مش حاسة بخمرة ولا بيرة ولا بتاع ده ولا هذا شدة. وحيقول تعالى جاهز بقى وقاتل والسلاح والدم ورقبتك وبتاع، وحيقول بقى تعالى حج وهات فلوسك وبالحر، وحيقول استحمل واصبر على اذى الناس. ما هو ده الكلام بقى، يرى التكليف بس في الوحي، لا يرى ان الوحي فيه ايه؟ ها؟ حياة القلوب ونور القلوب، وانه بغير هذا الوحي لا نور له ولا حياة له، فهو يعيش معيشة ضنكا اشد من معيشة الحيوان والعياذ بالله، فلا يعرف طريقا الى الحياة الطيبة. ومراتب الحياة سنتكلم عنها فيما بعد، قد يكون بالدرس المقبل باذن الله عز وجل. المهم ان هو لا يرى في الوحي الا الشدة والتكاليف، فحامل هم قوي لا يدخل مع المؤمنين وبعدين التكاليف يقول له هات رقبتك وهات فلوسك. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الايه؟ الجنة. يقول لك بقى ده خراب بيوت، ده هيجهدلون. ما هو ده المنافق، ده في المثل الايه؟ المائي. والمثل الناري لا ده آمن ولكنه إيمان مغشوش. إسلام يدوب يعني شوف كما قلت هذا الذي استوقد نار لا قلب له. اللي له قلب بيعرف الحق الأول ولا لا بيعرف وبعدين يأتي الوحي فيكون نورا على نور. أما المنافق ملوش من شدة إعراضه وغفلته وشناد قلبه اللي ما هو قلق بل وعد مسلم وجرب فإيه اللي حصل استوقد نارا لم يستطع أن يوقد نارا وإنما إيه استوقد يعني طلب النار من غيره. ما هو ده زي لمن كان له قلب ما عندوش قلب ده أو ألقى السمع وهو شهيد. فالمنافق لا نور له وده مثل بيقرأ في القرآن إنه هو طلب استوقد نارا إنه مش من عنده هو مش نور ذاتي ما هيش نار ذاتية إنما طلبها من غيره. فلما أضاءت ما حلو كان يشوف الأشياء ويتعرف ففعلا دخل في الإسلام ورأى نور الصحابة ورأى نور النبي صلى الله عليه وسلم ورأى هذا ولكنه أعرض عنه وكفر به. فكانت النتيجة إيه فلما أضاءت ما حوله ذهب الله مش بنارهم بنورهم ترك عليه مادة الإحراق لأن النار فيها إحراق وفيها حرارة وفيها ضوء. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لأن الكفر الأصلي هو على أسره أما المنافق رأى ثم عمي أبصر ثم عمي هذا المنافق صدق ومش معناه أصلا مع الصحاب فأبصر وبعدين أعرض قال لك لا ده الكلام ده كلام ده مش ده كلام فأبصر ثم إيه ثم عمي والعياذ بالله. أو ده المثل الناري اللي بعد أو كثير من السماء ده المثل إيه الماء المثل الناري اللي بناخد منه النور النور اللازم للقلوب والمثل الماء بناخد منه الحياة اللازمة للقلوب. في سورة الرعد أنزل من السماء ماء زي الوحي اللي نازل من السماء بالضبط ادي الوحي اهو نازل من السماء اللي هو الوحي اللي هو روح الايه الروح اللي هو حياة الروح نازل من السماء اهو نازل ادي الوحي. كذلك المية نازل من السماء ادي المثل اهو فسالت أودية بقدرها شرحناها فاحتمل السيل زبد الراضية لان القلوب اصلا مليان ايه ظلمات ظلمات الجهل كما سنراها بعد كده ان شاء الله وظلمات ايه الكبر والحسد والظلم النفس والغي والشهوات والاهواء وهنا ظلمات الشبهات وظلمات الريب سنرى ان شاء الله الظلمات المختلفة في العلم والعمل. الوحي لما بيجي بيعمل ايه بيكنس بيطرد الشبهات وبيطرد ايه شهوات لان القرآن فعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء وايه ورحمة المؤمنين شفاء ورحمة في الاثنين. سنرى بإذن الله عز وجل مسألة تغذيب هذا القلب بالحياة والنور من خلال ايه الوحي. طيب هذه أنزل مثل وإيه مثل ما أنزل من السماء ماء فسالت أودية والمثل الناري ومما يوقدون عليه في النار ده عشان النور اللازم للقلب ابتغاء حلم او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق ايه والباطل ولا لا. فكذلك في سورة النور يضرب الله عز وجل مثلا لنوره في قلوب عباده المؤمنين مثلا لنوره في قلوب عباده المؤمنين. الله نور السماوات والارض يعني ضياء الكهرباء ده من نور الله عز وجل ضياء الشمس من نور الله عز وجل كل نور وجد في السماوات والارض هو من نور من من نور الله عز وجل. اعلى هذه الانهار هو ايه هو نور الله في قلوب اهو قلب ده اهو قلوب ايه علما وعملا هو ده اعلى الانوار في قلوب عباده المؤمنين. واعلى قلب له نصيب من النور انما هو قلب النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم. واضح الكلام ده خلاص. يبقى القلوب دي يلزمها حياة ويلزمها ايش نور لابد لها من حياة ونور. وضرب الله عز وجل الامثال لحياة القلوب ونورها في سورة البقرة ادي المنافقين وادي لعامة الناس والمؤمنين في سورة الرعد وادي المثل في سورة النور مثل نوره اي في هذا القلب كايه كمشكاة يعني قوة في الحائط غير نافذة ليست نافذة ما يش الباب وانما يسموها طاقة او طاقة في الفلاحين قوة كده كمشكاة فيها مصباح، والقوة دي تمثل صدر المؤمن، لأن الصدر هنرى بعد ذلك إن هو فين؟ محيط بكل هذا. الصدر محيط بكل هذا، فلم نأخذ الصدر بعد. ولذلك اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وإيه؟ ونور صدورنا. النور يأتي في الصدر الأول، أما الحياة تأتي فين؟ في القلب الأول. إنما النور بيأتي في الصدر أولا، ثم يشيع النور إلى ماذا؟ إلى القلب، لأن القلب كغرفة داخل الصدر. فبنور وسط الدار أو الدهليز أو المجالس بتاع البيت، والنور يدخل من الصالة إلى داخل إيه؟ الغرف. فكأن الصدر الصالة اللي فيه اتنورت، حطينا فيه النور بداية، حتبتدي النور يدخل من الصالة دي إلى إيه؟ إلى القلب شيئا فشيئا. ونور صدورنا، هنتكلم عن الصبر في بعد ان شاء الله. احنا نازلنا حتى الان لناخد فكرة عن القلب السليم، وانه لابد له من الحياة ولابد له من الايه؟ من النور. فمثل نور الله في هذا القلب كمشتاح عرفناها فيها ايه؟ مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة دي هي قلب المؤمن. الزجاجة تمثل قلب المؤمن لانها صافية، وقلب المؤمن قلب السليم صافي. صافي يعني ايه؟ يعني رايق. رايق يعني ايه؟ ما فيهوش كدر، ما فيهوش شوائب، ما فيهوش وسخ، ما فيهوش معارضات، لا جهالات ولا ظلم ولا بغض لما انزل الله عز وجل، لا علم ولا عمل. ما فيش جهل هنا ولا ظلم، انه كان ظلوما هنا في العمل، جهولا فين؟ احنا اتكلمنا بقى في الدرس الماضي في الكلام ده. فالموحد المؤمن القدس لا فيه لا ظلم ولا فيه جه، ودائما ربنا بيصلي على هذا الموحد المؤمن ليخرجه من الظلمات الى ايه؟ الى النور. وفهمنا الظلمات الى النور جزء من هذه الظلمات، كما راينا في سوره البقره، اولئك عليهم صلوات من ربهم وايه؟ ورحمه. ايه الصلوات والرحمه اللي على هذا القلب اساسا؟ ايه على هذا القلب يعني؟ يعني ربنا قدر له 9 بنات مثلا وولدا واحدا، ثم مات هذا الولد بحادث. فإذا الله لم يصلي عليه ولم يرحمه هيبدأ يكفر الله، يقول لك ايه؟ شوف بقى انت توقع ماذا يقول هذا الرجل. لذا ان الله لو لم يصلي عليه الله عز وجل ماذا يكون من امره؟ يبتدي يعارض القدر ولا لا؟ ويتعتب على رب العالمين ولا لا؟ ويقترع على القدر خلاف ما جرى به؟ يقول لك ازاي يا رب كده؟ ده انا عندي ولد واحد. ده انا رسول ربنا، انت ما عندكش ايه؟ يقول لك خلفت من ايديك للسماء كده. كفر بقى. انما لما ربنا يقدر المؤمن ويقدر له ابتلاء كهذا، ربنا بيصلي على قلبه، يوم ايه؟ شوف اذا مسهم طائف من الشيطان هنا تذكروا فاذا هم ايه؟ مبصرون. شايف الحقائق على طول انها رحمة من الله عز وجل. يبتدي يرى الحقائق ويقول لك الله، طب الحقائق مثال، والقدر عظيم جدا اللي انا صبرت، وانا ما صبرتش هاخد ايه؟ ما كل دي بقى ايه؟ صلوات من ربهم وايه؟ ورحمه. اهو ده هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى ايه؟ الى النور. النور هو نور الله في قلب المؤمن. اذا زجاجه يعني زجاجه ايه؟ صافيه. لان القلب، خلي بالك قلب المؤمن، القلب السليم ده عباره عن ايه؟ رقيق لين بمعنى واحد. رقيق يعني يقبل ايه؟ العلم بسهولة. رقيق يعني يا اخوان يقبل العلم بسهولة ويرحم عباد الله. هذا الرقيق. لين يعني ايه؟ لينوا في ايدي اخوانكم يعني ايه؟ يعني لما يعرف حاجة على طول يعمل ايه؟ تلاقي القلب ابتدى يعمل، والعمل ده يترجم الى اعمال ظاهرة على طول. هذا اسمه لين القلب. التعامل بين الجزء العلمي والعملي هو ده لين القلب، وهو ده التعقل. السهمين دول او هذان القوسان يشيران الى مادة التعقل، يعرف الخير ويطلبه، يعرف الشر ويسر منه ويتجنبه. يبقى ده بنسميه مادة الايه؟ التعقل. شرحناه في درس الماضي. يبقى مسألة القلب رقيق عرفناه، لين يعني الجزء العملي بيستجيب للجزء الايه؟ العلمي. اما القاسي معناه حتى لو علم فما فيش استجابة فين؟ في العمل هنا. زي مين؟ زي اليهود. الدليل ايه؟ سورة المائدة. فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم ولجعلنا قلوبهم قاسية. يعني ايه قاسية؟ غير لينة. يعني غير لينة يعلم الحق ولا ايه؟ مفيش تعقل خالص، ما عندوش اي قلب. ولا يعمل به. مش بس كده، ده هيرجع الى الحق الذي يعاني معه فايه، فيعرض عنه ويدفعه ويحاول ان يحرفه. فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن بعرفه ويحرفه عن ايه، عن مواضعه. يبقى القلب لازم يكون رقيق لين، واضح؟ ومع ذلك لابد ان يكون صافيا ذكيا سليما. ايه بقى الثلاثة دول؟ هل ده كلام تمشى؟ ما انا دخلت المعمعة اهو، خليك معايا، ده مش هيمشي. قلت لك لين يعني ايه، رقيق يعني ايه. فضل تعرف بقى صافي وسليم وذكي يعني ايه. دي اسماء الله كما لك السلام القدوس، دي اسماء تنزيه، اسماء تنزيه لله عز وجل، اسماء كده خاصة بالتنزيه، وهي تتضمن تعظيما زي التسبيح والسبوح. ما هو ده اسم يتضمن ايه، تنزيه. هو عبارة عن تنزيه، مش يتضمن، ده هو اصلا خاص بالتنزيه، ولكنه لابد ان يتضمن تعظيما لله عز وجل، كما ان تعظيما لله لابد ان يتضمن ايه، تنزيها لدروس الصلاة واضحة زي المسائل دي خالص. فاحنا بنتكلم عن القلب ايضا، اثبتنا له الرقه وايه واللين، وبعد كده بقى شوف هنقول له ايه، ذكي. ذكي يعني ايه؟ صافي. صافي يعني ايه؟ سليم، يعني سليم من ايه؟ من اي صراصير ممكن تدخل جواه، شهوات وشبهات وبلاء ازرق بقى زي ما هنشوف تفصيله فيما بعد في القلوب المريضه والقلوب الميته. فالقلب والا لو دخل العلم هنا وهنا في شبهات، هل يزكو هذا العلم؟ زي اللي بيزرع الارض والارض مليانه حشائش وارض مليانه ايه، نباتات اخرى او حاجات معارضه للنبات اللي زرعته. يبقى لازم القلب هتزرعه يكون رقيق ويستجيب هنا، يبقى لين، وبعدين يكون صافي وذكي وسليم، ما يبقاش فيه معارضات لا للعلم ولا للايه وللعمل. ولذلك اللي قلبه كده منين ما نقول له حديث او ايه، ادفع المال بروح مطلع اللي بجيبه. واحد طبعا عارف ان اللي بجيبه ايه، يا دوب جني واحد لكنات كل اللي بجيبه اهو. يعني هو ده طلع كل اللي بجيبه؟ لا، ده يكون معاه كثير وخلاص ولا يتردد. قلبه مفيش معارضات هنا، فاهمين المساله بقى، قلبه سليم في ناحيه. يبقى القلوب لابد لها من حياه ولا بد لها من ايه؟ من نور ولا لا؟ انتش معانا؟ القلوب لابد لها من حياه ولا بد لها من نور. طيب، وعرفنا المثل المائي والمثل النار، والماء والنور الله عز وجل كمشكات زي مصباح اللي يصبحوا فيه، وقلنا الزجاجة رقيقة صافية صلبة ولا لا؟ الزجاجة زي المواصفات دي صلبة شديدة جدا في الله عز وجل، عزيزة على الكافرين، ذليلة على المؤمنين. هذه قلب المؤمن اهو، هو ده النور اللي هو فيها كده، وصافية أي صورة تنطلع فيها تماما، وفيها رقة في طلب العلم، وفيها رقة على الإيه ورحمة بالمؤمنين. كمشكتنا وصح المصاح في دجاجة، الدجاجة كأنها كوكب الألماس، ينور كده ويصف الضوء. يريد يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، المثل ده أظنكم تعرفونه لأن شرحناه 100 مرة وأكثر. لا شرقية ولا غربية يعني مادة الوقود لا مثيل لها، والشجرة اللي أنتجت هذا الوقود ما فيهاش دخن، تيجي تولع الزيت بتاعها ما يدخنش. ليه؟ لانها طول النهار بتاخد ضوء الشمس، ما جاش دخن ابدا، مفيش حاجه ناقصاها. ما هو الدخن بيجي منين؟ من نقص الحاجات اللي جايه النبات. انما الشجره اللي هي دي لا شرقيه ولا غربيه تاخد حظها من الشمس كامله، وهي اصلا شجره مباركه، يوم الوقود بتاعها يحصل ايه؟ ده في دخن؟ في دخان طالع؟ ابدا. ومع ذلك الزجاجه كانها كوكب دري بتصفي الضوء اكثر واكثر واكثر. هذا الزيت يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتشوا ايه؟ نار. هو ده اللي بيعرف الاول بالفطرة، وممكن يعرف كده مواكر كده، وفجأة وبعد ذلك ايه اللي حصل؟ زي قلب النبي عليه الصلاة والسلام، هو لوحده كان بيتعبد وعمال يقول لا يمكن يكون الكلام ده، بيقول مش ضد الصح، استحالة، لازم هذا يكون له خالق ويتعبد في غار حراء ويتعنت، ما له قلب عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الوحي هو ده النور على ايه؟ يبقى مثل نور الله في قلب نبي عليه الصلاه والسلام وفي قلوب جميع بني المؤمنين، كمثل مشكاة زي المصباح اللي يصبح في دجاجه، الدجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على ايه؟ نور يهدي الله لنوره من يشاء. كل ده عن نور القلوب. ها؟ وبعدين ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت نحن فيها الآن، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. طيب يبقى ده القلب السليم، ولا بد له من حياة ولا بد له من نور. ايه اللي يدير الحياة والنور؟ ما الذي يغذي القلب بالحياة والنور؟ لازم تتعرف على غذاء القلب عشان تبتدي تتغذى بالقلب. غذاء كويس اللي بيدي القلب يا اخوانا الحياة والنور، اللي هم كام حاجة قدام مننا. اول حاجة الوحي، ونازل اهو فرعين اثنين. ليه فرعين؟ فرع اللي هو ايه؟ توحيد المعرفة والإثبات، اللي هو بينقسم لقسمين في الدراسة في كتاب فتح المجيد وغيره، اللي هو توحيد الربوبية، هو الرزاق والخلاق والعليم والحكيم ومدبر الأمر، وتوحيد الأسماء وإيه؟ والصفات. كل ده بنسميه توحيد إيه؟ هنا هو توحيد المعرفة والإثبات، وده بيختصر في سورة قل هو الله أحد، مش كده ولا لا؟ وبعدين ده القرآن طبعا بينزل بالتوحيد كله، مات بالتوحيد. وبعدين توحيد الطلب والقصد، يعني اعبد الله ما لك من اله غيره، يعني صل صم زكي لا تزني لا تسرق، هو ده. اجعل عملك لله، اجعل توكلك على الله، اجعل حجك لله، اجعل صلاتك لله، اجعل نسكك لله، اجعل محياك لله، اجعل مماتك لله. هو ده اسمه توحيد ايه؟ القصد والطلب. اللي نزل فين؟ هيجي فين؟ على هنا. ده اختصار الخط، ده اختصار الخط اللي بيقابل الخمس خطوط دي، اللي ده اسهم ديت اللي بتفرع على اليمين والشمال في القلب، اللي هو اعلى الفؤاد واعمال القلب. ده الخط ده عباره عن خطين، كل خط رايح لليمين وخط رايح للايه؟ للشمال. هنا الجزء العلمي والجزء العملي. واضح يا اخوانا؟ المفروض انك تبقى شايف ومتابع معايا. فالوحي لو نازل باثنين بس، انا بختصر خط واحد فوقهم. الوحي نازل باثنين، توحيد المعرفة والإثبات اللي مدرسه لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. وبعدين ده هينزل كده يطلع على فين؟ على الفؤاد هنا، لو توحيد الإثبات والمعرفة هيجي فين؟ هنا اهو في الفؤاد هنا. يوم يلتقي مع العلم الايه؟ ايه العلم الفطري؟ اللي هو ان تعلم الكمال كله عن الله رب العالمين، ولا لا؟ هو ده العلم الفطري، بس مش التفصيل، اجمالا. تعلم ان الله رحيم، تعلم انه جميل عز وجل، تعلم انه يعني، انما التفاصيل انه المقيت وانه اللطيف وانه البر، لا التفاصيل يأتي بها ايه؟ الوحي اللي هو توحيد الاسماء والصفات. فيلتقي ذلك مع العلم الفطري ان الكمال كله لا اجمالا، فيكون نورا على ايه؟ على نور، ولا لا؟ مفهومة دي؟ اهو ده اللي بيحصل، ان الوحي جاي يغذي الفؤاد هنا، الجزء العلمي. فالجزء العلمي فيه ايه؟ علم فطري عن الحق، واصل الحق هو من؟ هو الله، لان الله هو الحق المبين، ولن يكون اي شيء حقا الا ان يكون تابعا للايه؟ للحق المبين الله عز وجل، ولا لا؟ دي شرحناها في الاول. يبقى هنا الوحي هيجي من الاسماء والصفات، هيروح ماشي على فين؟ على الجزء اليمين، ده يغذي الفؤاد والتعرف على ربنا. كل ما تتعرف على ربنا المعرفة دي لازم تقتضي وتستلزم ايه؟ عمل هنا. تحب ربنا اول ما تعرف من الحنان، تحبه اول ما تعرف من الرحمن الرحيم، وتعرف التفاصيل بتاعت الرحمن الرحيم وادلتها بقى في القرآن والسنة، تزداد محبة لله عز وجل. اول ما تعرف انه المنعم هو بكم من نعمة من الله، الفؤاد هنا، لابد ان تتوكل على مين؟ ويزداد توكلك هنا. يبقى اللي بيحصل اسماء والصفات هنا بتزود هنا في الجزء الشمال ده، اليمين ده علم، وبينتقل على العلم الفطري، ولا بد انه يقتضي ويستلزم زي ما انت شايف كده، انما يخشى الله من عباده ايه؟ العلماء. وفيه هنا طبعا ايات كثيره عشان تؤدي الى ايه؟ الى اعمال القلوب، ولا لا؟ لما تعرف ان ربنا هو الصبور، يبقى لابد ان تزداد هنا ايه؟ صبرا، ولا لا؟ ما هي دي المعرفة، تعرف انه يوفى الصابون اجرام بغير حساب، يبقى ده يشجعك ويحذوك ويزيدك رغبة في الصبر، ولا لا؟ هي الكلام ده كله بقى اللي هو الاسماء والصفات تبقى هنا، ومقتضياتها فين؟ في اعمال القلوب، لحب لله وبغض لاعداء الله، على طول تترجم فين؟ في اعمال ظاهرة، لان هيبقى قلبك في ولاء لله وبراء من اعداء الله، وتلاقي نفسك حامي جدا في الدين وساخن جدا، وعايز تموت في سبيل الله، وعايز تعمل بقى الاقوال والافعال كلها تبقى لله عز وجل. وهنلاقي من الاقوال والافعال اللي هي لله ترجع تيجي فين؟ على القلب برضو تغذي العلم وتغذي العمل. والاعمال السوداء برضو ترجع تغذي العلم والايه والعمل تزوده جهل وتزوده هنا ايه ظلمة العمل والعياذ بالله. يبقى الوحي الوحي يا اخوان هيعمل ايه؟ هينزل منه فرعين اثنين، توحيد الاسماء والصفات الربوبية اللي هو توحيد المعرفة وايه؟ والاثبات. واضح؟ ده هيجي فين؟ على الجزء الخاص بالادراك والمعرفة والتصور ده اللي هو بنسميه فؤاد مؤقتا لغاية لما اثبت لك التسمية دي راجحة بإذن الله عند كثيرين من السلف والخلف. وبعدين هيجي بعد كده توحيد القصد والطلب، اعمل كذا لا تعبد الا الله. قل يا ايها الكافرون، هو ده اختصار توحيد القصد وايه والطلب، لان مقصودك هو من هو الله. وتقول اسمع يا كفار، انتوا عايشين تاكلون وتشربون وتتمتعون قليلا انكم مجرمون، لان مقصودكم ومطلوبكم باطل. انا كل شيء ما خلى الله باطل شيء ولا لا. وفي سورة القصص كل شيء هالك الا وجهه، انما اريد لي وجه الله سبحانه وتعالى عز وجل. فبتعمل للكافرين كل يا الكافرين الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا ما يعني صفة معبودكم انا معبدوش. انت تعبد مخلوقا مخلوقا من العدم الى الموت، ومخلوق يعبد الطعام مثلا عند النصارى، ومخلوق ثاني عباره عن اصنام. يعني انتوا مش هنكتب بقى بالتفاصيل الان، لا اعبدوا ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما ايه اللي هو من الله. ما يعني من ولا ما اعبد يعني صفات معبود انتم ما تعبدوش مين. معبود هو الله، فما صفاته؟ هو ايه؟ الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ده الحجم عايزه هو ايه؟ والإثبات ولا لا؟ عايز تعدي القصد والطلب هتقول لهم خلي بالكم بقى، أنا ما بعبدش معبودكم، بس معبودكم مش بالشخص والعين، لا بالصفة. صفة معبودكم أنه مخلوق صدق، ولا يقدر على شيء ولا عنده شيء، ولا يستحق العبادة أبدا. شو سائل من يأكل الطعام إن كان من البشر؟ خلي بالك، إنما هنا بيحصل بقى معبودي أنا هو الله عز وجل له الكمال كله. واضح؟ فمعبودنا هو الله له الكمال كله سبحانه وتعالى وعز وجل. خلاص، يبقى لا اعبدوا ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون. مش بالتوكيد بقى هنا. وسورة الكافرون لها دروس مشروحه طبعا موجوده في الاشرطه، ان هو بس باختصار ايه توحيد القصد والطلب اللي هينزل على فين. ما تغترش ان هو حط روحك كده بس عشان ما نعقدش، بس انما هو ماشي كده اهو رايح على فين، على جزء بتاع النية والإرادة. لأنك هتريد مين؟ لابد أن تريد الله، لأنه توحيد القصد وإيه؟ والطلب. مقصودك من؟ من المقصود لذاته عندك؟ الله الصمد يعني. فعشان كده شوف أهو ده توحيد القصد وإيه؟ والطلب. وبذلك كل الأعمال هنا تبقى لمين؟ تبقى لله عز وجل. يبقى القرآن حيأتي على الاثنين دول يغذي الجزء اليمين اللي هو الفؤاد عن طريق توحيد المعرفة والإدراك عن ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين يأتي بتغذية الجزء اللي هو الشمال ده اللي هو خاص بالعمل عن طريق الايه؟ الأوامر والنواهي والترغيب والترهيب. هنا ده يعرف الجنة والنار، ما تبع التوحيد برضه. يوم الجنة والنار تخليك هنا ترغب وايه؟ وترهب هنا. ما الرغبة والرهبة دي مهمة جدا. خليك هنا ترغب وترهب، ولما ترغب وترهب هتلاقيك مقبل جدا على ايه؟ على العلم والتعلم. كده ترى جهنم دي فيها ايه؟ يا ده فيها حريق، ده لازم نقعد انت تفاصيلها فيها ايه؟ اذا هنا اهو الرغبه والرهبه اللي هتجيلك هنا اهو هتقول لازم ندرس الجنه فيها ايه؟ والنار فيها ايه؟ في الجزء العملي هنا. فلما تدرسها ده يقتضي ويستلزم انك ايه؟ تعرف. فلما تعرف الجنه والنار زياده تقوم تزداد الرغبه وايه؟ والرهبه والعامله دايما كده. ومراتب الهدايه لا يحصيها الا الله عز وجل. واضح يا اخوانا من تغذيه القران للقلب بالحياه والنور؟ واضح ولا لا؟ طب ايه الادله بقى؟ واحد يقول احنا عايزين نصوص كده ادله على ان القران الوحي هذا يغذي هذه القلوب. نقول والله في الحديث ان كل الحديث ابن مسعود صحيح البخاري وغيره، ان كل آدم يحب ان تؤتى مأدبته. ومأدبة الله هي ايه؟ القرآن. المأدبة بيتعمل بها ايه؟ ماذا يفعل بالمأدبة؟ ها؟ وماذا استفادوا منها؟ ها؟ الطعام والشراب. طيب الحمد لله، يعني اذا يفعل بالمأدوبة الطعام والشراب. طيب مأدوبة الله هي ايه؟ الوحي جاء القرآن كده، ومأدوبة الله هي القرآن. اذا القرآن طعام وغذاء، غذاء لأي شيء. وننزل من القرآن ما هو شفاء، اي للقلوب من امراضها، وايه؟ ورحمة، غذاء. يبقى هينزل الشبهات هنا من اليمين هنا، والشهوات من هنا، والاهواء من هنا ومن هنا، يغسلها هذا الشفاء، ويملاها علم وايه وعمل ورحمة للمؤمنين. ولا يجد الظالمين لانهم معرضون عنه الا ايه؟ لا خسار. يبقى هذه ادلة على ايه؟ على ان الوحي غذاء للقلب ولا لا. وفي الحديث مثل ما بعثنا له به من الهدى والعلم اللي هو الوحي، كمثل كمثل ايه؟ غيث اصاب ارضا فكان منها لا الاول الطائفه الاولى ايه؟ طائفه نقيه قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير، اللي هو القلب اللي قبل الماء فاعطى انتاجا، يعني قبل العلم هنا وجات له الاوامر هنا الجزء الشمال ده، فاعطى اعمال قلوب اللي لا بد ان تستلزم وتقتضي اعمالا ايه؟ ظاهره. هذه انبتت الكلى والعشب الكثير. طيب ثم ايه؟ وكان منها طائفه، طائفه ثانيه وكان منها اجاذب امسكت الماء فسقى الناس وزرعوا ورعوا. يعني لما الطائفه الثانيه لم تنبت كلاء ولكنها امسكت الماء لانها اجاذب، اجاذب يعني بتطلعش زرع، لكنها زي الحجر الصوان بامسكت الماء، فنفع الله الناس بهذا الماء، سقوا وزرعوا ورووا وشربوا ولا لا. فهذه الطائفه نوع، كل ده جاي من الوحي وتعامله مع القلب، زي الماء اللي جه من السماء وتعامله مع ايه؟ مع الارض. ارض خلت الماء وانبتت، هذا القلب السليم. ارض خلت الماء ولم تنبت بس امسكت الماء، واخد بالك، ونفعت، ونفع الله بهذا الماء خلقا كثيرين. وطائفة اخرى انما هي ايه؟ قيعان لا تمسك ماء، زي ارض رمل يعني بحيث يشفط المية ولا ينبت كلا. فذلك مثل من ساقوها، لو صاحب القلب السليم اللي قدامك ده في دين الله، والثاني اللي هو لم يرفع رأسه بهذا الوحي يبلغه الى الناس، والثالث اللي هو ايه؟ لم يقبل، ما خدوش، استفدت منه، لم يقبل ايه؟ هدى الله الذي ارسلته، او كما قال صلى الله عليه واله وسلم، ده دليل على ان ايه؟ ها؟ على ان الوحي غذاء لاي لما لايه؟ لاي شيء. وبرضه انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل وزبد الربيع. ما الآية بتتكلم عن الماء ونزول الارض وانباته ايه؟ انه بيغسل الاودية وربنا بينبت منها الكلى والعشب الكثير. الامثلة حقيقة في تغذية القرآن للقلوب كثيرة. مثلا في الحديث اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع، ربيع يعني ايه؟ يعني المطر، والمطر الارض وبيديها الحياة ولا لا؟ ما هو هل ارض في حياه في الارض بغير مطر؟ كذلك القلوب، يبقى ربيع القلوب هو مطر القلوب، يبقى كان الوحي القران هذا ربيع القلوب ده، يعني ايه؟ يعني ماده حياتها ولا لا؟ يعني ماده تغذيتها ولا لا؟ زي الطعام ما هو غذاء البدن وحياه البدن، ومن غير الطعام نموت، كذلك الوحي هو غذاء لايه؟ يبقى اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وايه؟ ونور صدورنا. وبرضو الله نور السماوات والارض، مثل به كمشكات، الوحي اللي جاي اهو، وهيبقى نور على ايه؟ نور كما شرحناه، والحمد لله رب العالمين. ايه طبعا عظيمه جدا اللي هي بتدي ايه؟ المرتبه اللي هي احسن مرتبه من مراتب الحياه، اللي هي مرتبه النعيم والسرور. هنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل فيما بعد. هي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هنتكلم عنها ان شاء الله بعد كلامنا عن الايه التي سبقتها. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم، والموعظه دايما يعني ايه؟ ها؟ الموعظه دايما يعني ايه يا اخوانا؟ وهيحصل بقى كده. المعظة هي ايه؟ الامر والنهي بترغيب وترهيب. احفظ ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. الموعظه كلمه موعظه دي معناها حاجه بتامرك وبتنهاك بس بترغيب وايه؟ مش بامر عسكري اسمع اعمل كذا، مش موعظه دي ده قهر بقى. لا الموعظه معناها بيقول لك كذا خلي بالك وده احسن لك وده افيد لك وده انت هتكسب وده هيغذيك وهتشوف النتيجه اسمع كلامي هتبص هو ده الموعظه. يبقى الامر بترغيب وترهيب، يبقى جاءتكم موعظه اللي هو القران فيه الامر والنهي وفيه الترغيب وايه؟ وفي القصص كل عبرة ما وشفاء لنا في الصدور. الامراض دي موجودة لا القرآن. مرض الجهل هنا الفؤاد هنا، يوم الوحي يجي الشفاء لهذا الجهل ولا لا، مرض الجهل ولا لا. وهكذا جميع الامراض والامراض والقلوب المريضة لها لسنة لوحدها ولا جسد لوحدها. وشفاء لنا في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين دي لها شرح لوحده، لان الهدى والرحمه دي ماده عجيبه جدا في القران العظيم. الهدى والرحمه تبين في الدرس المقبل ان شاء الله. وذلك قال بعدها قل بفضل الله وبرحمته، يعني برضه بالهدى والرحمه، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني غذاء هذا القلب، الغذاء هذا القلب اللي هو ايه؟ اللي هو الوحي افضل ولا غذاء البدن بالفلوس والطعام والشراب والنساء والمناظر والسينما والافلام؟ غذاء هذا القلب بالقران افضل. بس مين اللي يعرض الكلام ده بقى؟ المنافق عنده هذا الغذاء لكن رقبتي وفلوسي خلاص بقى خايف من السماء في ظلمات ورعد وايه؟ وبرق. المنافق عنده ده كله ده ايه؟ تكاليف شديده جدا عليه. اما المؤمن عنده الكلام ده يا الله، عنده هو ده الحياه الطيبه، هو ده الحياه الطيبه. لان الحياه الطيبه هي حياه ايه؟ القلوب، هي حياة الروح. هو الوحي اللي هو عبارة عن ايه؟ روح الروح، حياة لروحك. انما روحك حياة لبدنك، اما روحك وقلبك فده شيء ميت الى ان يأتي الوحي من الله عز وجل. عرفنا الكلام ده؟ قل بفضل الله وبرحمته، ده الوحي اللي جاي. بس فضل الله ورحمته مش بس الوحي، وانما هو ايضا ايه؟ وايضا ايه؟ الاعمال كلها بتاعتك دي من برضه فضل الله ورحمته، هنلاقيها ان شاء الله. وده ايضا فيها لمسه الملك، دي برضه فضل الله ورحمته. وبرضه لما ربنا يكتب لنا في قلبك وهنشوفها دي، برضه دي فضل الله ورحمته. وبرضه واعظ الله في قلب كل مؤمن او كل مسلم، برضه دي من فضل الله وايه؟ ورحمته. واضح؟ اذا الايه قل بفضل الله وبرحمته كل هذه الغذاءات المختلفه اللي بتغذي قلبك واللي بتدي هذا القلب الحياه الطيبه. بس انت هتقول ايه الحياه الطيبه؟ هقول لك والله العظيم لو سلكت الطريق اللي سمعته النهارده والدرس الماضي في التعرف وفي تطهير قلبك وفي اصلاح قلبك لتعلمن ما هي الحياه الطيبه، لان ده الشيء بيذاق يا اخوانا. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ايه؟ ربا وبالاسلام دينا ومحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. والذوق ده معناه ايه؟ مباشره الشيء بحيث هيكون تشعر باللذه او بالالم، هو ده الذوق. فانت هل باشرت هذا؟ هل باشر الوحي بشاشه قلبك وابتديت تذوق طعم الايمان وشويه شويه تجد حلاوه الايمان؟ يا الله ساعتها تقول يا هي الجنه فيها كده؟ يبقى كفايه قوي علينا كده. اللحظات الانسان بيشعر، بس انا بقول لك كلام نظر انا عارف، بس الصحابه كانوا عايشين بيه بقى. هنقول الحياه الطيبه هي دي، هو ده فضل الله ورحمته. وكده كان شغال الصحابه، واول ما يقل الشعور عنده ووجد الايمان يقل يقين يعلم على طول ان في شيء يستخدر ويبكي ويتدارك ويقيم الليل. انما احنا اول ما يقل يقول لك فرصه بقى استمتع وهير صميم بقى. فالى الله المشتكى. يبقى الغذاء الاول هو ايه؟ الوحي. واضح ده؟ خلاص ناخذ الغذاء الثاني الا وهو ايه؟ اهم شيء عندنا اللي هو الاعمال. الاعمال الاقوال والافعال، بل اعمال القلوب، لان الاعمال عباره عن اعمال قلوب واعمال ايه؟ ظاهره. اقوال وافعال واعمال زي الاعمال الظاهره. خلي بالك في تلازم بين الباطن وايه؟ والظاهر. وده له محاضرة واحدة ومحاضرتين. تلازم بين الظاهر وايه؟ والباطن. فهذه الاعمال تعود الى القلب مرة ثانية لتغذي العلم وتغذي العمل. يعني لما بتصلي كويس بيسمع. تصدق صدقة تناسب المال الذي عندك قبل ان تأتي الى الصلاة. وارقب قلبك وخشوعك في الصلاة وستعلم الإجابة. خليك رجل عمل. فإنك لو تصدقت واستغفرت قبل الصلاة لوجدت خشوعا في قلبك ودمعا في عينيك. ليه؟ لأن هذه الصدقة غذت قلبك. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من الأمراض القلوب ومن آثار الذنوب يعني وتزكيهم بها. واضح ولا لا؟ يبقى خذ من أموالهم دي أوضح دليل على أن الأعمال هذه تعود أدراجها إلى تغذية القلب بفرعين أيضا علما وإيه؟ وعملا. واضح؟ واضح ولا مسألة صعبة؟ لما جابت ليه في المعوى وجدتها كان أمرا سهلا. طيب قالت الأعراب آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمتم ولما يدخل الإيمان. بس الإيمان هيدخل إزاي؟ في قلوبكم. هم قالوا أسلم وابتدوا يصلوا. أكمل الآية. الآية أكملها إيه؟ وإن تطيعوا إيه؟ الله رسوله في أعمال القلوب الأعمال الظاهرة لا يلدكم من أعمالكم شبه لأن هذه الأعمال هتعمل إيه؟ هتزود الإيمان لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية. يعني الإيمان يزيد ما الإيمان ده في القلب هنا أساسا وعند يدخل فيه بعد كده في تكملته أعمال الإيه؟ الظاهرة إلا ما كان شرطا في صحة الإيمان كالصلاة. عند من ترجح عنده أن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج عن الملة. يبقى احنا بنقول ان الاعمال تغذي الصلاة ولا تغذي القلوب ولا لا؟ يبقى يدخل من اموالهم صدقة تطهره. فان قالت الاعراب امنا قلنا سنة ولكن قلنا سنة ولما يدخل ايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله. يعني الاعمال لابد انها تزيد الايمان علما وعمل. علم يعني ايه يا اخوان؟ انا بقول لك تزيد الايمان علما يعني ايه علما يعني؟ ها؟ طب برضه علما واتعاوى عن ايه برضه؟ ها؟ يا الله الايمان في القلب مش ملوش ايش ملوش اسم عندكم الاعتقاد يا اخي وده الاعتقاد ايه اعمال القلب القلب عبارة حتتين جزء الاعتقاد وجزء اعمال القلوب اللي ضيع المرجئة وخربوا بيوت ربنا هقول ايه بس ربنا يهديكم المسلمين اللي ضيع الدنيا المهم خانوا القلب على ان هو ايه الجزء العلمي بس الاعتقاد ده اللي فيه التصديق والتكذيب ما خديش اعمال القلب ما انت هتعرف خطورة الكلام ده وتصور الكلام ده في رأس لما نسيبنا بقى الايمان ازاي والتكفير ازاي والكلام ده فهنا لازم الجزئين الاثنين دول فالجزء العلمي يعني ايه يعني الاعتقادي يعني الاعتقادي انا اهو معلوماتك ايه عن الاخرة وعن الله وعن اليوم الاخر وعن الملائكة والنبي والكتاب معلوماتك ايه هنا هو ده الاعتقاد فالعمل بيزودك هنا بفضل الله عز وجل ربنا بيزودك لأن من جزاء الحسنة الحسنة إيه؟ بعدها ومن جزاء السيئة السيئة إيه؟ بعدها ولا لا؟ واضح؟ كذلك قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فإيه؟ لأن طالما أنه هيعمل أعمال ويصلي الكلام ده هيرجع تاني إيه؟ ها؟ والصلاة نفسها اسمها إيمان وما كان الله ليضيع إيمانكم على تفسيرها أنه لم صلاتكم. طيب الذي يؤتي ماله مش يعمل إيه؟ يعني يتزكى يعني الزكاة يعني النماء والزيادة زكى الزرع يعني ايه نماء وايه وترعرع طب القلب ده زكى يعني ايه كبر كبر يعني ايه يعني الفؤاد ده ابتدى يتوسع خالص بالعلوم وبالنور اللي جايله من الوحي ومن الاعمال والجزء بتاع العمل ده اللي هو الارادة النية والقصد والارادة والمحبة اللي موجودة هنا اللي بيطلع منها الهواء الجزيرة بيكبر برضه يبقى هو الجزء اللي بيكبر والجزء العشمان ده ايه؟ بيكبر واضح يا اخوانا؟ ايه اللي بيكبرهم؟ الوحي اللي جاي والاعمال اللي ايه؟ اللي طالعه هنا. واضح ولا الكلام بقى صعب؟ يبقى اذا الذي يؤتي ما لا يتزكى يعني بينمي قلبه. كيف ينمي قلبه؟ ينميه ازاي؟ انه ينظفه يعني يطهره وبعدين يصب فيه ايه؟ غذاء يقوم الغذاء ايه؟ يخلي القلب يترعرع كده. غير البدن البدن بيوصل لسن معين ونموه يوقف خلاص مش بقول لك واحد ربنا يوقف نموك العياذ بالله مش بنقول على بعض كده النمو خلاص وقف بقى طوله مثلا 160 سم خلاص انتهينا انما القلب لا ما يقفش لا يقف صاعد او نازل لمن شاء منكم ان يتقدم او ايه او يتأخر هو كده خلاص. ايه كمان من الدليل ده ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل ايه جنة بربوة. يبقى طلع الفلوس قلبك احسن من الفلوس دي زي الجنة بالضبط. جنة مكان عام الريش يمنع ويفرح والشمس جايلها على طول. ايه المشكلة؟ واخد بالك؟ اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين. يبقى كذلك القلب ده لو صادف صدقة كبيرة اذا اصابه وابل يبقى يعطي الاكل بتاعته ضعفين. يعني يبتدي الفؤاد ده يترعرع ضعفين والجزء ده بتاع النية والمحبة والقلب ده ايه؟ ضعفين. والقلب يكبر باستمرار بأي صدقة؟ بالصدقة الخالصة اللي فيها الشرطين الاخلاص والصدق. ابتغاء مرضات الله ادي الاخلاص وتثبيتا من انفسهم ادي ايه؟ ادي الصدق. الكلام ده تم بسطه وشرحه تفصيليا في الخطب والدروس على هذا المنبر اللي عليه الرسمه دي. مش يعني اول مره بنقوله لما انا اذكر بس. طيب ولو انهم فعلوا ما يعظون الا كان ايه؟ خيرا واشد. طب والتثبيت يجي من نوع القلب والتثبيت يجي فين اساسا؟ ما على القلب. فلو انهم فعلوا ما يعظون به اذا العمل بيعود الى ايه؟ الى تخزيز القلوب ولا لا؟ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ده عمل ولا مش عمل؟ ريبة فين؟ في قلوب الا ان تقطع قلوب. اذا العمل الشر بيرجع برضو بالشر على ايه؟ على القلوب ولا لا؟ اذا الاعمال بتغذي القلوب ان خير فخير وان شر فايه؟ فشر. واضح الكلام ده؟ طيب وبرضو الاية اللي هي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ان دي تشمل الوحي وتشمل ايه؟ الاعمال في تغذيتها للقلوب. خلاص؟ واضحة دي ان الاعمال بتغذي القلوب. واحد يحب يقول لي طيب ما انت هترجع بقى وتقول لنا الله انت قلت في الاول ان الناس اللي ما همش يعني اللي هم نص نص بيهتم قوي بالنوافل والصلوات والصيام كويس جدا خير خير وده هيجيب ما هو كويس قوي بس بطيء النمو. انما اللي اسرع منه اللي بيصلح الباطن الاول وبيصلح الاعمال الباطنه الاول وبيغذي قلبه اولا ثم تطلع الصلاه منه نتيجه لايه؟ لباطن قوي والايمان صحيح قوي ويطلع الصلاه خاشعه. الصلاه فيها بكاء فيها ضراعه فيها انكسار لله يصلي ركعتين يطلع منهم مستوي. هو ده اللي ايه؟ اللي هو اهتم واعتنى باصلاح قلبه. الثاني والله خير لانه هيصلي بس صلاته ضعيفه لانه صلى وقلبه لسه فيه ايه؟ غش وفيه شبهات وشهوات. واضح يا اخوانا؟ يبقى الاسرع والاحسن والكبير